وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين قدرة الله ونعمه على خلقه: فاطر السماوات والأرض، هو فاطر أو متعلق بما قبلها يا فاطر أو فيه فاطر أو فاطر. والإفطار هو الإتيان بالشيء على غير مثال السابق، فطر الأمر إذا بدأه، ومنه الإفطار، ومنه الفطر السنة التي تخرج للجمل يقال له فطر، إذا شقت اللثة ليخرج منها يقال له فاطر، ويقال أفطر الإنسان إذا بدأ أول ما يبدأ يقال إفطار الأكل أو الشرب. فهو بدأ السماوات والأرض وأوجدهما على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض أي أنشأهما وأوجدهما كما بين. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها يعني جبالها وأنهارها وأقواتها وبارك فيها ومزارعها في يومين وخلق السماء في يومين، فالجميع في ستة أيام. فاطر السماوات والأرض، الله جل وعلا جعل أوجد لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من الأنعام أزواجا، تتناسلون بينكم بالأزواج وتتناسل الأنعام للأزواج لتقضي أموركم وتكون نعما لكم. ففيها النعم وفيها إظهار بيان القدرة. يذرأكم، يوجدكم به أو فيه، إما في بمعنى الباء أو ينشئكم فيه أي في ذلك الخلق أو في الرحم أو في بطن أمهاتكم على الخلاف الموجود فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس فعل جامد للنفي، كمثله ليس للنفي، والكاف الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، وهنا أقوال للعلماء. هل كأنه ليس مثله شيء أو ليس كهو شيء؟ هل الزائد الكاف أو المثل؟ أو جاء هذا لتأكيد أنه لا مثيل لله تعالى فجاء بليس وجاء بالكاف لتأكيد أنه لا مثيل له؟ ولذلك قدرته لا مثيل لها. علم، حلم، يعني صبره على خلقه، هو يغذيهم وهم يكفرون به. نعمه سائل عليهم وكفرهم وإساءتهم إليه جل وعلا. بعدين قال وهو السميع البصير، السميع لأقوالكم ومناداتكم ومناجاتكم وما تسرون وما تعلن، العليم بنياتكم وبما تقولون. ولذلك قالوا إن هذه الآية هي أصل إثبات الصفات، أننا نثبتها لكن على أساس التنزيه، لأن السمع والبصر صفتان يتصف بهما جميع المخلوقات. والله أخبر أنه لا يشابهه شيء ولا مثله شيء، فأثبت لي سمعي وبصري على أساس أني منزه عن مشابهة الخلق وليس كمثلي شيء. وقلنا إنه يصدق الله فيما قال، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا، وينزه عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. ونقطع أفكارنا عن إدراك كنه وكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، لأنه قال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. هذه طريق سلامة محقق. أما جل المسلمين الذين يقولون نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، وإذا أثبتنا الاستواء نكون شبهنا الله، إذن نقول استولى ونقول الاستيلاء منزه، هذا كلام خطر. ولا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد إذن نقول اليد القدرة. طيب الله قال بما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته، يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. والله يقول أنتم أعلموا أم الله؟ ولكن ننزه أولا ونثبت ونقطع أطماعنا عن إدراك الكبير. وهذا واضح بينه الله ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه لتبين للناس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم. فلذلك خلق من العلماء والفضلاء أخطأوا في هذا الجانب، والسبب استعمال العقل في محل لا يصلح فيه إلا النص، لأن هذه الأمور لا تعد فيها النصوص، فلا يستعمل العقل في هذا أبدا. ما قال الله نقوله، وما قاله رسوله نقوله، وما صلى الله عليه وسلم وما نفاه الله عن نفسه ننفيه، وما نفاه رسوله عنه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ذلك هذا الذي عليه الأئمة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله والبخاري ومسلم وكل أهل السنة والجماعة على هذا المذهب. أما الذين يتدخلون ويأتون بأشياء لم تثبت وينفون أشياء ثابتة، هذا مزلق وخطر. وإن كان كثير من هؤلاء نرجو له الخير، وأنه ما يقصد إلا التنزيه، ولكنهم كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا هؤلاء. ولذلك ما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت، هذه طريق سلامة محققة. إذن وهو السميع البصير، سمع لائق بجلال الله وكماله، نستعمل فيه الأسس الثلاثة. له جل وعلا مقاليد السماوات والأرض. مقاليد قيل جمعها مفاتيح، أيوة إقليد والله، أيوة ما لها مفرد، قيل مفاتيح وقيل الأصل أنها غير عربية. مفاتيح مخازن السماوات والأرض بيد الله، يغني هذا يفقر هذا، ينزل المطر يمنع، يأتي بالقحط يأتي بالخير، كل شيء مقاليده عند الله تعالى، مخازن عنده مفاتيح غيب. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء. بعض الناس دائما يتبعه الرزق ويبسط الرزق لمن يشاء، وبعض الناس مسكين كل ما باع يخسر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، وهذا اختيار من الله لعبيده، لأن بعض الناس لا يصلح إلا الغنى فالله يغنيه، وبعض لا يصلح إلا الفقر فالله يفقره، وبعض لا يصلح إلا الكفاف فيعطيه الكفاف. ولذلك يختار لنا ما كان لنا الخيارة. لذلك ينبغي للمسلم أن يتسبب وبعدين يكل أمره لله، لا يجلس بدون سبب، ما يجلس بدون سبب. لا، إن السماء لا تمطر وإيش ذهب، سان لا بد أن يتحرك ولا يكون عالم. المسلم ما يكون عالم، ولكن إذا لم يرزقه الله وتسبب يبقى مطمئن ويكل أمره لله. ولكن في الغالب من تسبب الله يرزقه، ولكن في بعض الناس محروم وفي بعض الناس مرزوق. يقول الشافعي: وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم عالم نعيت ملاهبه، وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم، زال المراء. فالإنسان يتسبب، ولذلك الله يوسع ويقدر. والذي وسع عليه ليس لأهلية فيه أو لكرامة، والذي قتر عليه ليس يعني ذنوب عليه أو لا، هذا ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. سيد بعض الناس ما عقله ضعيف وفهمه ضعيف، ولكن كل ما عمل صفقة ربح، وبعض لبق وجيد وفهم، وكل ما عمل صفقة خسر. ابتلاءات. تجد واحد قوي وصاحب منظر وصاحب شارة ولكنه لا يفهم، ما يمكن يفهم. وتجد واحد ضعيف ونحيف ونحيل وضعيف، وهو كل ما قرأ يفهم. هذه أمور منح إلهية، ولكن الله يمن على من يشاء. ومن أحسن المنن أن يرزق العبد علما وتقى. أحسن ما يعطى الإنسان في الدنيا علم زائد تقى. هذا الذي ينبغي الحقيقة أن نبحث عنه وأن ندعو الله أن يعطينا إياه، لأنه به الإنسان يسعد في دنياه وأخرى وينجو من المزالق. ما في الدنيا مثل علم مزموم بالتقى. هذا هو الذي ينبغي أن يصرف فيه الوقت، وينبغي أن يتعب فيه، وينبغي أن يسأل لله، وينبغي أن نتسبب فيه. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه جل وعلا بكل شيء عليم. ولذلك من قدر عليه فليعلم أن هذا فيه له صالح إذا كان متقي، ومن وسع عليه إن شاء الله فيه صالح. إنه جل وعلا بكل شيء عليم، وهو كريم، ويختار لخلقه ما فيه الأصلح لهم، ويختار ما كان لهم الخيارة. ولذلك لو يعجل لهم وقت غضبهم الدعاء كما يعجل لهم الإجابة في الخير لهلك الناس، لكن الله يرحمهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ولكن هو كريم. نعم. إنه بكل شيء عليم. فلذلك يوسع على من التوسعة فيها له خير، ويضيق على من الضيق فيه له خير، ويعطي الكفاف لمن فيه الخير. ولذلك المسلم ينبغي أن يكيل أمره لله ويتسبب، يصلي ويقول اللهم تقبل مني، ويغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع، ويبيع ويشتري ويقول اللهم ارزقني الغنى، ويقرأ ويقول اللهم ارزقني العلم، يقوم بالأسباب ويدعو الله. فإذا فعل ذلك يستجب له وتنجع الأسباب. ولذلك لا بد في هذه الدنيا من الأسباب، وقل اعملوا اعملوا، افعلوا الخير، تعاونوا، اثبتوا، اذكروا الله. فالذي جعل هذه الأمة المرحومة بهذا الضعف لعدم القيام بالأسباب. الدنيا حكمها قانون المسببات، فنحن نريد أن نأخذ الثمن والمذمون، وهذا الذي قوض العالم الإسلام. 1,600,000,000 في المحافل يحجر عليه، لماذا؟ لأننا لا نقوم بالأسباب، أسباب العز. ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، هذا الأمر معطل، النهي منتهك. وأعدوا، هذا الأمر معطل. إذن 1,600,000,000 أكبر أسباب ضعفه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فلا بد أن نتسبب في مراكز عملاقة لتفعيل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا كان هذا ثقافة عند المسلمين، عند ذلك عادوا إلى حالتهم الأولى، فإذا عادوا إليها دخل العالم في دين الله أفضل، يروا صدق المسلمين ونزاهتهم وإكرامهم للناس واحترامهم للحقوق وعدم ظلمهم للآخرين، فيزول ما على الإسلام من الغبش، فيدخل العالم في دين الله أفواجا. لكن المسلمين نرجو الله تعالى أن يفرج عندهم، عندهم موهبة في تضييع الفرص. العالم الإسلامي عنده موهبة في تضييع الفرص. نعم. يقول جل وعلا، إنه جل وعلا بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، ولذلك لا ينجي إلا الصدق. ثم قال شرع لكم من الدين، شرع لكم أيها المسلمون من الدين ما وصى به نوحا، ما أنزله على نوح ووصاه بالعمل به. لأن كل الأنبياء متفقون في أصول الدين، عبادة الله وتحريم الشرك وتحريم الظلم والمحافظة على الدين والعقل والنسب والعرض والمال، ويختلفون في إيش؟ في الفروع، كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، في الفروع يختلفون. إذن شرع لكم، شرع الله لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وشرع الذي أوحينا إليك في القرآن، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وقلنا لهم أن أقيموا الدين المفسرة، قلنا لهم أن أقيموا الدين، أو مصدرية وشرعنا لهم بأن أقيموا الدين، على أن مفسرة أو مصدرية منصوب نزع الخافض. إذن شرعنا لكل الأمم أنهم يقيمون الدين، وإقامة الدين أول شيء فيها توحيد الله، لا إله إلا الله، ولا تتفرقوا فيه. ولذلك كل رسول يأمر بعبادة الله وحده. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أن أقيموا الدين، أقيموه، لا تجعلوا منه ما ليس منه، ولا تعصوا ولا تعملوا شيء، استقيموا على الدين ولا تتفرقوا فيه. الحلال بعضكم يحرم، لا، الحرام بعضكم يحلل، لا، كبر عظم على المشركين ما تدعوهم إليه، وهو عبادة الله وتوحيده لتعودهم على الشرك، فقالوا أجعل الآلهة إله واحدا، كبر عليهم وعظم دعاك لهم بوحدانية الله وعدم الشرك وطاعة الله والبعد عن الأصنام والأوثان وعن المحرمات، هذا عظم عليهم. بعدين قال للنبي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، عظم وأصبح على نفوسهم ثقيل أنك تأمرهم بعبادة الله وحده. ثم كأنه هون عليه، قال له الله يجتبي إليه من يشاء، اجتباه إذا اصطفاه وجعله يقبل الدين ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويهدي إليه من يرجع عن المعاصي، ومن كتب الله له السعادة بأن جعله يقبل الخير. ثم عاب هذه الأمم بأن الذين كفروا وتركوا الدين واختلفوا ما فعلوا ذلك إلا بعد أن جاءتهم الحجج والبراهين، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فعلوا ذلك لأجل البغي، الحسد والتكبر والتنافس، هو الذي جعلهم لا يقبلوا الحق. ولذلك كل مشكلة وراها حسد أو كبر أو بطر أو جبروت. نعم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، لأجل البغي. فالتفرق دائما سبب البغي، لأن إذا لم يكن فيه بغي الحق أبلد. لكن الشريحة اللي تقبل الحق تكون عندها علم ودين وعندها فهم، والشرائح الأخرى لا تريد إلا إيش؟ إلا الاستطالة والتكبر واحتقار الآخرين فتخالف. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم بغيا، لأجل البغي. ولذلك من أكبر أسباب الاتفاق أن نشيع بيننا ما لا التنازل، التنازل، لأن كل خلاف وراه ما لو جاء، أي خلاف وراه ما لو جاء، فإذا تنازل كل واحد عن شيء من ماله وجاهه جاء بين الأمة الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ ماله كامل ويبقى له الجاه كامل جاءت النفرة والفرقة. لذلك من الأمور التي تحتاجها الأمة المسلمة إدارة خلافها إدارة حضارية تكون منتجة، ما ندير الخلاف بيننا إدارة عقيمة، لأن الله لما خلق الناس خلق أفكارهم مختلفة وأفهامهم مختلفة، والشريعة متحملة للخلاف، فينبغي أن ندير خلافاتنا إدارة نعيش مع بعض، ما ندير إدارة تكون عقيمة كلنا يخسر، ما يصلح حال. إذن لابد أن نكون عندنا بحث كيف إذا اختلفنا نتعايش. قلنا أن الخلاف لا يخلو من واحد من أربعة أمور، وأن هذه قسمة عقلية، عندك دليل عندي دليل ما فيه مشكل، ما عندك دليل ما عندي دليل ما فيه مشكل، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذن كيف ندير الخلاف إدارة منتجة؟ أول شيء يكون عندنا ثقافة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثاني شيء ثقافة ارتكاب خف الضررين، إذا كان لازم تقع مشكلة لازم نرتكب أخف الضررين. ولذلك تجد هذه الأمة يعني في كثير من أمورها ما استطاعت أن تدير بينها الخلاف إدارة منتجة، فلذلك أصبحت عندها أمور سلبيات كثيرة كانت يمكن أن تتفاداها بماذا؟ بإدارة الخلاف إدارة منتجة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولذلك قريش كانوا على الكفر، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنا هل أخذتم علي كذب؟ قالوا لا. قال أريت لا أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما أخذنا عليك. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال عمه تبا لك، ألسائر اليوم دعوتنا؟ تبا لك. طيب أنتم قلتم ما أخذتم عليه كذب. طيب قال لهم أنا دليل أني رسول، هذا كلام مثل كلامكم، فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله. جاءهم العلم البرهان بغيهم بينهم. إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بعدين ثم نكشوا على رأسه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. موسى قالوا هذا مهين، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ بعدين قال لهم أنا رسول دليل هذه العصا عندي. قالوا نحن نجيب الحبال والعصي ونأتي. فرمى العصا فابتلعت الحيات وكل الحبال، السحرة سجدوا لأنهم علموا أن هذا ليس من السحر، لذلك قال الله فألقي السحرة ساجدين. بعدين قال لا أقطعن أيديكم، بعد أن جاءه العلم وكل شيء بغى وقتل ولم يقبل وترك الحق. إذن أغلب هؤلاء ما يترك الحق إلا بعد أن يأتيهم العلم ويتركوه بغيا لأجل التكبر والبطر واحتقار الآخرين. ولذلك لا ينال العلم متكبر أبدا، الذي يتكبر لا يكون عالما، لا بد الذي يريد العلم أن يتواضع ويقبل ويأخذ العلم من الكبير والصغير ومن الذي هو مثله، بذلك يتعلم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. ولولا أن الله تعالى كتب أنه لا يعذبهم إلا بعد انتهاء أجالهم وأنه يؤخرهم إلى يوم القيامة لحكم وهلك من وقف في وجه الرسل وكذب بهم. ولكن سبق في علم الله تعالى أنه لا يفعل ذلك في أغلبهم. وإن اليهود والنصارى الذين جاءوا من بعد نوح وهود وصالح لفي شك، أي مما عندهم مريب فيه، أيوة، وفي شك وعدم إيمان منه مريب. فلأجل ذلك الذي حصل في الأمم السابقة وما حصل لقومك فادعوا إلى دينك واستقم كما أمرت. قيل هذه من الآيات شيبتني هود وأخواتها، واستقم كما أمرت، استقم كما أمرت. ورد في الأثر شيبتني هود وأخواتها في كلام استقم كما أمرت. ادعو إلى دينك بما أنزل إليك واستقم عليه كما أمرك الله، فلا يكون فيه إفراط ولا تفريط، لأن الإفراط لا ينبغي والتفريط لا ينبغي. كنتم خير أمة أخرجت للناس، جعلناكم وسطا. لذلك نهى عن التبتل، ونهى عن الانفلات. قال أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. دين دين دين الاعتدال. ما إنسان طول الليل يصلي، لا، كل يوم يصوم، لا، لا صام من صام الدهر، لا. أفضل الصيام صيام داود، صوم يوم وإفطار يوم، تصلي وتنام وتصلي إن أحببت. فاقرأوا ما تيسر منه، فإذا فرغت فانصب. يعني دين دين عجيب. فلذلك حري بنا أن نتمثل الدين. إذا أردنا أن ننفع العالم وننقذ البشرية نتمثل الدين. إنقاذ البشرية بتمثل المسلمين لهذا الدين بعد فهمه. نفهم الدين ونعلمه ونتمثله، فإذا علمناه وعملنا به أهل الأرض يدخلون في الإسلام. استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يود أن تكون معهم وتساعدهم، كما قالوا اعبد ربنا سنة نعبد ربك نفعل أفعل، لا. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. كل الكتب آمنت بها، التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن، آمنت بما أنزل الله من كتاب. بما أنزل الله من الكتب، كل الكتب آمنت، أقول آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت من ربي أن أعدل بينكم، لا أظلم. كل شخص نعطيه حقه ولا نأخذ ما ليس لي. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قال بعض العلماء هذه منسوخة بآية القتال، وليست منسوخة، كل واحد عمل له، لا حجة بيننا وبينكم. كل واحد يعني عمله سيعطى إليه، ويوم القيامة ينظر من ظلم تؤخذ منه المظلمة، ومن كان مظلوم يعطى له حقه، ومن كان عياذا بالله على ضلال يجازى، ومن كان على خير وعلى حق يكافئ. الله جل وعلا يجمع بيننا وبينكم. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. يوم الجمع يقال ليوم القيامة، كثر في القرآن الجمع الجمع، لأنه تجمع الناس فيه ويؤخذ لكل واحد حقه. والذي كان صاحب فضل ينادى به، هذا فلان له من الفضل والفضل، والذي كان فضيحة عياذا بالله يقال هذا فلان، نرجو الله السلام والعافية. يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير، فيجازي كلا بعمله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يملومن إلا نفسه. والحقيقة أننا نحن في هذا العصر الذي أصبحت الأرض كلها كالقرية، حري بالمسلمين أن تكون لهم برامج جادة لإنقاذ البشرية. أقول وأكرر أن أصحاب الجدل والفضل من المسلمين ينبغي أن تكون لهم برامج جادة لإنقاذ البشرية، وخصوصا جيران المسلمين من غير المسلمين الذين بينهم وبينهم تعامل تجاري وتعامل في كثير من الأمور. ينبغي أن يكون لنا معهم برامج لإنقاذ العالم من الكفر، فإننا عندنا كنز وهو هذا القرآن والسنة، هذا الدين كنز ومنقذ للبشرية، فلا بد أن نوصله للعالم لإنقاذ البشرية. والعالم لا يسعد إلا بالدين الإسلامي، فحري بنا أن نوصله. كان بعضهم يقول أوصلنا لكم في كل بيت هذه الأشربة التي اخترعناها، وأنتم عندكم لا إله إلا الله، حري بكم أن توصلوا لها لنا. نحن ما عندنا من الصناعات وصلناه لكم، وأنتم عندكم ما هو أجمل من الصناعات وهو هذا الدين، فحري أن تجتهدوا فيه لتوصلوه لنا. وأهم شيء يوصل به هو أن نتمثله ونرفق بالناس. أولا نتمثل الدين ثم نرفق، ما يوجد شيء أنفع للآخرين من الرفق. فقولا له قولا لينا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فنرفق بالناس ونوصل لهم هذا الدين بالرفق، وتكون لنا برامج عملاقة، أي واحد يحاول أن يشوه الدين نقول له ما قلت كذب، الدين لا يقول هذا، الدين يقول كذا وكذا، فلا تكذب على الدين وهذا الذي قلت غير صحيح. فتكون لنا يعني مراكز عملاقة للرد عن الإسلام ولتفهيم الناس له ولترجمة معاني تفسير معاني القرآن للعالم. فإذا فعلنا ذلك كان فيه خير كثير، وعلى الأقل معذرة إلى ربنا، معذرة، لأننا إذا لم نقم بهذا يوشك أن يلببنا أعداؤنا يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين عندهم الإسلام ولم يبلغوه لنا. فهذا يكون معذرة لنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الخطوات التي يخطوها الشخص للاستقامة في الدين؟ ما يرى أنه واجب لا يتركه، وما رأى أنه حرام لا يفعله، والأمور المشتبهة يتركها، ولا يقدم على شيء إلا إذا عرف أنه جائز. إذا حج الشخص حج بدل، هل له أجر الحج؟ له أجر ما أخذ من البدل. وإذا دعا ربه أو كان محتاجا حاجة بينة وكان قلبه فيه الدين، إن شاء الله أنه يجد الأجر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولكن لا يقاتل لأجل المال، يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله، والمال يأتي تبع، فهذا لا يضر. إذا كان الإنسان إمام أو مؤذن أو حج بدلا وهو لا يريد المال وإنما يريد أن يقوم بهذا العمل والمال جاء تبع، يأخذ الأجر كامل. وإذا كان الإنسان يريد المال فهو قد أخذ المال. إنما الأعمال بالنيات، الأمور تتمايز بالنية، وهذا لا يعلمه إلا صاحب العمل. نعم. هل للمرأة أن تذهب للحج من غير محرم؟ المحققون يقولون لا يجوز، كثير من العلماء قال، لأن من شروط وجوب الحج على المرأة المحرم. والشافعي وأحمد والشافعي ومالك يقولون إن المرأة إذا كانت الحجة صيرورة، حجة الوجوب، ووجدت رفقة آمنة، أن يجوز لها أن تحج معها. هذا رأي للشافعي ولمالك. ولكن من شروط وجوب الحج وجود المحرم، إذا لم تجد محرم لا، لأنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، ما قال إلا للحج الواجب، ما استثنى. والشافعي استدل بقوله سيأتي على من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذيبة على غنمها، قالوا إذا كانت لا تخاف يجوز لها أن تسافر بمفردها، وهذا استنباط من الشافعي، والله أعلم. رجل أراد الحج ويريد أن يتمتع عن غيره في أشهر الحج فهل عليه دم؟ نعم عليه دم. هل العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة؟ نعم، إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون فيه، يعني لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لكن كما ذكرنا في الأمور من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. ما معنى تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله؟ لأن الله لا يحاط به وخلق الله. ولذلك قال كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. تفكروا في آلاء الله ولا يقول إنه مقصر مع والديه ولكنه يفرح لهم. على كل حال الإنسان يحاول أن يبذل ما يستطيع لوالديه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الحكم إذا نسي الإمام السجدة الأخيرة قبل التشهد الأخير؟ وهل تجزئ سجود السهو؟ لا يجزئ سجود السهو عن ركن أبدا. الأركان لا بد أن يؤتى بها سواء في الحج أو في الصلاة. ما تجبر الأركان، لا بد أن يؤتى بها. فالذي ترك ركعة أو سجدة هذه الركعة يلغيها ويعمل ركعة أخرى، فإن طال الوقت عاد الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.